لما يكون بالشكل ده ويقول مفيش مال هيجيب مين، هو لازم يكون ده الكلام ازاي ده. الحق سبحانه وتعالى يخلي الناس. ابو بكر لما قالوا له أعلمت وهو جاي من سفر قال ماذا؟ قال ان صاحبك يدعي النبوه. قال ان كان قال فقد صدق. وفي المعراج برضو ان كان قال ملوش دعوه بالمعجزه ولا له دعوه بحاجه، ما لهاش معجزات لسه. يبقى معجزه محمد الاولى ايه؟ حياته بين قومه. ولذلك لما تنظر الى الايه بتاعت ايه محمد، قبل ما يجيب الخبر محمد رسول الله، اي محمد الذي تعرفونه منكم وتعرفون سيرته وتعرفون قصته وتعرفون طبقه، هو ده اللي انا عملته رسول. كان يجب ما دام تعرفوه كده قبل كده كان تقول وسلم ومن اولى بالرساله منه، مش تقولوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ولا تردوش به. بس فالرسول كان بيعرفه بالحالات. ولذلك الصحابه اذا نزل الوحي على رسول الله وهو بيننا سكت عنا، يعني ما ساعه ما يتكلمش معانا نعرف ان عنده وحي. فاذا كان من بجانبه ركبة رسول الله عليه أبطى هو من تعبه من الركبة. وإذا كان راكب دبة الدبة تنخ، أكنه لو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا دي حاجات كلها علامات على إن دي مش عادية. يوم يستقبل وبرضه من ذو مرة بيجي له بالمنظر الإيه الحسن الجميل. ولذلك كان لما ما يجيلوش يجي له خفي أو يجي له على صورة خلق، ان كان خفي يجيله اللون، وان كان على صورة خلق يجيله على اجمل الخلق اللي كان يحبها رسول الله. كان رسول الله سبحانه يحب النظر الى دحية الكذب، فكان الوحي يأتيه على ايه شكل دحية ايه ناسا له من ده اللي بتحبه وعايز يختبك هو ده، فيجيله الوحي على ايه الله. اذا انظر ذو مرة يبقى فيه كل المواصفات اللي ايه من قبل. ولذلك بقول لك بقى ده علم هيديه علم. قال له ومنظر برضه لما يبان منظر مخيف يخيف لنا إذا كان حب ربنا يوريه جبريل على صورته. وراه جبريل على صورته، لا صورة إيه؟ صورة جميلة وفي شكل طائر. ما هو قال يقول أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وقال يزيد في الخلق ما يشاء. فلما جيله جبريل بقى بين السماء والأرض كده بأجنحته وذو قوة بدنية، لأن ريشة واحدة عملها على قرى لوط دكتها وجعلت عاليها سافلها وجاءت بالصاعقة، قال ريشة منه واحدة من ريشة من جناحه، يبقى ذقوه ولا من ذقوه. فقالوا على صورته الحقيقية مرة واحدة، مرة هنا ومرة هنا، سمع عبيده قدام طويل. إذن علمه شديد القوة. ولما يقول لك فلان علمه شديد القوة منتسق في معلومة ليه؟ وهم قالوا ان فلان الفلان بيخطب يخوه على المنبر وما شاء الله ما بيلحنش ولا لحنه. أم واحد قال له مش اللي بيدرس له فلان اللي بيدرس له فلان ده اللي بيدرس له سيبويه يا ابني هيلحن ده. اذا يشرف المتعلم بايه؟ قوة المعلم. واللي هيعلمه مين؟ يوحي من الله. واللي يعلمه هذا شديد القوة ذو مرة في كل الصفات. نعم ذو مرة. قعد يعلمه كده لحد ما نبض واستوى رسول الله وبقى عنده الايه الحصيله الكافيه لهدايه الايه العالم. قال له انزل قول بقى اهدى الناس بقى اهدى الناس بقى. نعم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي بقى يتعب، فلما بقى يتعب الوحي بقى تقيل عليه. ما هو قال له سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلما تعب الله أراد أن يريحه. ليه؟ قال لك عشان هو لما تعب عايزين نريحه علشان لما يرتاح من التعب ويذوق حلاوة ما ألقي إليه وهو قاعد مرتاح كده يوم هو اللي يشوق للوحي. لما هو اللي يشوق للوحي ينقل الطاقة بتاعة التعب تخف، لأن الإنسان إذا أحب طريقا إلى محبوب إن شاء الله يكون في شوق ولا تروح يروح مش عارف إيه الله. يبقى إذن شوقه يخففه إيه ألم، واعتياده أيضا يشجعه على أنه إيه على أنه يسمع. ففتر الوحي عنه ستة أشهر. فشوفوا بقى كلام العرب، فلما فتر الوحي عن رسول الله ليريحه، ولذلك هيقول له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ولما يقول له إيه هناك في الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، ما ودعك ما تفتكرش إن الفترة دي أنا بودعك وزعلان منك، لا، ولا الآخرة خير لك من الأولى. لما يبقى انزل هتبقى واخد عليها بقى وتأديها بقى بهمة وهتأديها بإيه بنشاط، ولا أنت تقول دملوني ولا دستروني ولا إلى آخر الحاجات اللي زي دي. فلما فطر الوحي اشتاق له رسول الله بعد انه في راحته ادرك ما حل من منطقه، شوق له بقى يروح هنا بقى ان يكون ربنا غضب عليه ولا بس. فلما قال له كده قال له لا، انت والضحى والليل اذا سكى افهمها من الكون نفسه. والضحى قول زي ما قلنا محل العمل، والليل اذا سجى محل الراحه، وانت تعبت حكايه من الاول اني عايز اني اريحك شويه، ودي مساله بنعملها في البشر بتوعك دول كل يوم بنعملهم ضحى وكل يوم بنعمل لهم علشان ايه تستقبل المساله بالايه. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال. هم بيقولوا مودع رب محمد محمدا، طب اشمعنى فهمت دلوقتي ان له رب بقى في المصيبه تجيبوا له رب وفي الخير تقولوا لا ما فيش علم؟ شوف علشان تعرف تخبطهم، وتخبطهم بيجي في حاجات كتير، ما هو الساهي الساهي الكذاب وكلمه. طب ما قالوش ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله؟ الله، طب انت عرفت انه رسول الله، خلاص ما دام عرفت رسول الله الله يبقى كده بتجيلهم كده عشان ايه تبين انهم ايه متناقضين وكذابين. ولما ربنا يعبل العباره قال ما ودعك، مش ما هجرك، ما ودعك ربك. والوداع قد يكون للحبيب، بنودعه مسافر في مطلعه وبتاع ونروح نودعه، يبقى للحبيب مش للمكروه. نعم. فلما بقى فطر الوحي نزل عليه جبريل بعد كده بقى، هو بقى مشتاق ان يشوف جبريل. اشتياقه ده عمل ايه؟ عنده طاقه استقبال فظيعه يمكن ياخده بالحب. وبعدين لما عاد جوع حلو بقى واستوى كده واستوى، قال له بقى خد الرساله. استوى يعني نضج، استوت الثمره يعني ايه وصلت الى مهمه النفع بها، ان لم تقصفها انت سقطت لك. هذا ايه استوى، ولما اقول استوى يعني على جهه الحته اللي هي تنتهي. ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، يبقى استوى يعني بلغ الغايه من استوى، يبقى اهل لان يخرج للناس ويقول بقى، لما هو خدها للمحبين فقط وبعدين بقى قال له بلغ بالكل بقى. ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى، كلام تاني دي انتهت. لكنه لما كان بالافق الاعلى في الاسراء والمعراج رآه نزلة أخرى، يعني نزلة أخرى في الأرض ونزلة ثانية في الإيه في السماء. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا الكلام بقى اللي فيها الطويل بقى، بالأفق الأعلى ثم دنا، هو لما استوى وبلغ رسالة، تبليغ الرسالة أده إلى متاعب كبيرة ويقفلوه بقى بالكلام اجتمع، بالفعل يأتم. وقعد أبو طالب حميه شوية وزوجته يعني تفرج عنه وتسكنه وبتاعه وحاجات دي، إلى أن جاء عام الحزن. لما جاء عام الحزن لم يجد سكنا في البيت لأن خديجة ماتت، ولم يجد حماية في الخارج لأن أبو طالب مات، فما عادش له لا دي ولا دي، فهاجر إلى الطائف لعله يجد نصيرا، فلم يجد نصيرا، بل سادة الطائف أغروا به سفهاء الطائف فآذوا رسول الله كلاما وفعلا، رموه بالحصى حتى إيه قوائمه نزل منها الدم، فأذي رسول الله، فجاي هو يستجير فمعرفش الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن ينزل إلى مكة نزل الخطر مكسور، فينزل عند مين بس؟ عرض أن ينزل، ما حدش رضى ينزله عنده في جواره أبدا. شوف عز عليه الجوار في مكة، إلى أن جاء واحد اسمه مطعم بن عدي قال أنا أنزله، فنزل في جواره، مما يدل على أن الله ينصر دينه حتى بالكافر أو كافر ولا أمنش، إنما إيه إنما قال أنا أجيره. فأجاره ونذر له. فلما شاف عدم الحفاوة في الطائف أراد الله أن يسليه، قال له تلك مقابلة الأرض لك، أنا أريد أن أخذك بقى إلى أن تنظر إلى حفاوة السماء بك. فعمل له حدث الإيه؟ الإسراء والمعراج، وشاف في الأفق الأعلى وشاف الإيه صديقه، يبقى ده يعوضه إيه؟ يعوضه إيه؟ قال أدي السبب إيه ولا الآخرة خير لك، هتشوف العز كله، هتشوف إقبال الناس. وبعد ذلك الناس اللي كانوا واقفين له في الدعوة ويكرهوه بقوا يتساقطون يوما بعد يوم يوم. حتى خالد بن الوليد لما قال لعمرو بن العاص يا عم لقد استقام الميثم لصاحبك، يعني أموره مشيت على عسل، فما فيش فايدة إلينا إلا نروح له ونآمن إيه ونآمن بإيه. الناس بقى ذات أفواه، فجاء صفوت فتحت مكة ومش عارف القبائل جت والدنيا بقت إيه بقى. فاستوى قال له ايه قول بقى، وبعدين اضطهد لما قام يقول اضطهد من الكل وعجبوه، فوراه حفاوة السماء في الايه من المعراج ادي وهو بالافق، فاستوى وبعدين وهو بالافق الاعلى دنا وتدلى. يبقى جبريل شافه مرتين اثنين، مرة في الارض، ولذلك حلوه لقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. يبقى نزلة اخرى عند سدرة، النزلة الاولى كانت في القرآن. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فاللي دنا وتدلى مين بقى؟ طب ده هو لما بلغ سدرة المنتهى محدش رجع، سدرة المنتهى اللي ينتهى إلى علم البشر كله محدش روح. وبعدين راح هناك دنا فتدلى يعني فقرب. يبقى دنا وتدلى في مع مين؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قاب قوسين، قاب قيسين يعني قدر القاب القوس، الحتة اللي تتمسك من القوس اللي بيصطادوا بيه توتر كده ووتر وقوس ويضربوه السهم اللي بيتمسك منه اسمه قاب قوسين أو أدنى. مما يقول قاب قوسين أو أدنى من القاب القوسين أو أدنى، ساعة نجيب أو ديا أو أدنى يبقى لك على أنها أكثر من كده. ولما يقول لك على حاجة كده أكثر يبقى يجيب يقول لك يجيب أو برضه أو يزيدون إلى 100,000 أو يزيدون. كلمة أو يزيدون دي مش دي على الزيادة، دي عشان تتأكد بإن 100,000 إن كان في حاجة تبقى في زيادة مش في نقص، أنا متأكد إن في زيادة مش في نقص. فكان قاب قوسين أو أدنى من ذلك فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى من اللي أوحى بقى؟ ما يمكن برضو جبريل. طب ده هو عن سدرة المنتهى، قال له هنا منتهي علم الخلائق منتهى مش عارف إيه، يبقى لازم تكون دي. ازاي بقى اوحى الى عبده ما اوحى؟ اوحى الله الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. يبقى هو مش شافه بعينيه كده، شافه ببصيره في قلبه. يبقى موسى سمع الكلام في الارض، ودي شاف بالبصيره القلبيه. ايوه تشككوا فيه، ما كذب الفؤاد بتاعه ما راه. فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ أهدي اللي جت بقى، يعني بتشككوا في اللي رأى؟ إزاي تشككوا فيها دي؟ ده علشان كده أقولك ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني رأى جبريل. يبقى انتقلنا من هنا إلى مين؟ ده اللي عمل شك في الناس بقى. رقى الله إزاي؟ يقولك الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة مشافهة. مدام مشافهة يبقى لها راح في حتة يسمع كلام الله. وبعدين لما سئل انت رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. شفت التعبير؟ نور يعني إن رحت له نور بس، ولا نور كيف أراه؟ والنور لا يرى وإنما يرى به ولا يرى. فالنور لا يرى في ذاته. طب النور شكله ايه؟ النور هو ايه؟ هل تعرف للنور كده؟ ما فيش، ما تعرفش كيف تعرف له. انما انت ترى به الاشياء ولا لا؟ دي هنا وده هنا وده هنا وده. يبقى اذا النور ترى به الاشياء ولكنه في ذاته لا يرى. فاذا كان الله هو النور يبقى ما يمكنش فيه حاجه الله. امال هناك حيقولنا في القران وجوه يومئذ ناظره ايه الى ربها ناظره، قال لك ده هنخلق، احنا هنخلق خلقه ثانيه خالص. طب ما احنا هناكل ولا يطلع لنا عرق ولا نبول ولا نتغوط ولا. طب في دي حاجه طبيعيه؟ طب احنا هناكل كده من غير طهي ومن غير قطع ومن غير زرع ومش عارف ايه؟ ده طبيعيه؟ مش طبيعي. اذا هننخلق؟ طب ما محمد طلع السماء. طب طلع السماء ازاي؟ طب ده احنا عندنا اذا طلعت صعدت صعدت كده هناك ربنا قال ايه؟ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. لان العلماء دلوقتي عرفوا ان في حته ما فيهاش هوا، لما يطلع المنطقه ما فيهاش هوا خالص، طب يعيش ازاي؟ لانه اعد اعدادا ليعيش، اعد اعدادا كما نعد اعدادا في الاخره، لا ناكل ولا شيء. ولذلك لما معاويه بعث له ملك الروم يقول له ان عندنا مشاكل ضد دينكم، فبعث لنا واحد عالم نساله فيه، فارسل له الشعبي. فلما ذهب الشعبي رضي الله عنه سالوه: اتدعون ان من في الجنه ياكلون ولا يتغوطون؟ كل واحد ياكل يتغوط. قال له ده عندكم ناكل لاننا بناخد من طهينه، انما هناك هياخذوا من طهي الله الذي يعطي الجسم بلا فضلات. الجنين في بطن امه كم يبدا؟ قد ايه يبدا؟ قال له يبدا صغير وبعدين يكبر لحد يبقى كم كيلو؟ مثلا 2 كيلو او 3 كيلو على حسب وزنه، تبقى في زياده. قال له نعم. ام قال له وهو يبقى الزياده دي نشا عنه بيطعم بياكل، لو كان يتغوط كان اختلق احترق في البشيمه، يتغوط غائط وياه كده في حكايه تتملي وتبقى مش عارف ايه. لا ده حاجه ثانيه. ثم الجنين ده بيتغذى ازاي؟ لا بيتغذى من امه. قال له بيتغذى من امه. ايوه. طب اذا ما دام هو بيتغذى من امه، امه لما ما تكونش حامل غذائها اين يذهب؟ قال له بيذهب في الحيض. امال هي تبقى مش حامل بتحيض ولا لا؟ طب لما تحمل بيروح الحيض، يبقى كانها بترمي مين؟ غذاء الطفل اللي ما جاش. الله، اكن غذاء الطفل ما بياخدوش من امه، ده بياخده من شيء وضعه الله له، فان جاء ياكله. وعلشان يدينا فكره، لما الناس يقول لك التكاثر والنسل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، يوم يخليها مره تحبل ولد ومره تجيب اثنين ومره تجيب ثلاثه لحد واحده جابت سبعه. طب لما كان واحد قضاه اللي بتاع دمه ولما بقوا سبعه قضوه برضه، ما تسيبوا ربنا يشوف كونه. ما كذب الفؤاد ما رآه بعينه، ان ده مثلا كده. لكن هو شافه بقى الشغل اللي هي كده، لا الشاف التحقيق ده مش هيبقى كده بقى، الشاف التحقيق هيبقى في الجنة. فاللي قال شافه واللي ما قالش شافه قول لهم ايه؟ حدوا الخلافة في هذه المسألة، فإنه علم لا ينفع وجهل لا يضر. المهم جاب منهج ولا ما جابش، وطلع عنده ولا ما طلعش، وخد الصلاة منه مسافحة ولا ما خدش. كان كل الأحكام خدها بالوحي الا الصلاه، لان الصلاه دي زي ما بيقولوا عماد الدين، فخدها منه مباشره. احنا ضربنا مثل مره قلنا رئيس الاداره لما يكون عنده اشياء طلبات بتيجي يحولها، نعمل تاشيره تحويل لصاحب الشان مثلا، ولما تكون المساله تهمه شويه وشويه يقوم يعملها ويجيب تليفون يقول انا جاي لك التاشيره الفلانيه مش عارف ايه بتعمله، اعتني بها شويه. حاضر. ما يكون تأشيرة أقوى شوية من رئيس الجمهورية ولا بتاع، يقول له تعالى عندي هنا عشان أقول لك عليه. فالصلاة استدعاه ربه لها، ولذلك لا تسقط أبدا. كل حكم قد يسقط لمناسبته إلا الصلاة، لأن بني الإسلام على كام؟ طب عدها كده: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم إيه وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. بني الإسلام يعني مش هي دي الإسلام، ده الأركان أو الأسس اللي بني عليها الإسلام. يبقى الإسلام حاجات كتير أوي، من قمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. كويس كده. ولذلك ناس عايزين يعجلوا دين الله عن حياة الله. ها؟ عن سياسة الدنيا. يقول لك الدين ده نصام ونصلي ونزكي ونحج وخلاص، ما تكونش دعوة بالمسائل الثانية. قال لك ده مش هي الإسلام، ده دي أسس اللي مبنى عليها الإسلام، يبقى الإسلام موجود حاجة ثانية. يعني كنت تسيبه مثلا اللي يقسم على كيفه، اللي يسني على كيفه، واللي يسر على كيفه، واللي يسر على كيفه، ازاي الكلام ده؟ اللي يبقى غني وما يديش يبقى لا، يبقى لازم تفكر شوي. يبقى خدوا الحكم الذي لا يمكن ان يسقط. ولذلك تقول لي ما انتش قادر تصلي قائم، صلي قاعد. مش قادر تصلي قاعد، صلي مضطجع، صلي نائم. مش قادر تحرك حاجه كده، هو صلي برموش عينيك. الله، صلي كده، اختر فعل الصلاه على قلبك. يعني ما مش ممكن ابدا الا ايه؟ الا ان يفقد الانسان الوعي، او يكون نائم، او يكون ناسي بس. ولذلك اللي يقول لك اللي كان بيصلي وبعدين فاتته الصلاه، نقول له فاتته ايه؟ كان نائم ولا ناسي؟ النائم وقته حين يستيقظ، استيقظ الظهر يصلي الصبح حاضر، وان كان ايه ناسيا برضو وقته حين يستيقظ. فلا تبطى الصلاه الا في هذين الوقت، يا ناسي يا نائم. ادي الصلاه مش ما تقضاش، ده تبقى الصلاه حاضر، اما ما فاته كسلا او ما فاته ما يقضاش، لها وقت مخصوص. يقول لك ما دام كتاب موقوت يا اخويا، اما العمل وقتها من كذا لكذا. فالصبح الظهر وقته من الصبح من طلوع الشمس الى الظهر، شوف قد ايه. طب ما هو قدام كتاب موقوت، ايه ما كان يعملها في اي وقت؟ نقول له كتاب موقوت ليه؟ لان في حاجه ثانيه ما انت جايلها، لان انت ما انتش عارف متى تموت. ان فضلت حي لحد صلاها قبل الظهر، انما هل تضمن ان تكون حيا؟ تبقى تقسمه زي الغني وعنده ما بيحبش، يقول له حج دلوقتي يمكن انت تموت قبل ما تموت. والى لقاء اخر ان شاء الله.